إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. أيها الناس، لا تجدون مجتمعا راقيا متألقا متكاتفا متآلفا إلا كان لصفاء قلوب ذويه وحسن نواياهم قصب السبق لرقيه وتألقه. فإن الأخلاق ألطف ما يغور في القلوب ويأخذ بالألباب، وإنه مهما بلغت الشعوب من التقدم المادي في العلم والصناعة والتجارة والحضارة، فإنها ستكون صفرا بلا أخلاق، وعجلة تدور ولا تلوي على شيء. وإن كل مجتمع لم يزل على فطرته التي فطر الله الناس عليها من خلق كريم وسجايا فاضلة، فهو بخير ما لم يعترضه ما يكدر صفوه وينغص هناءه ويثلم لحمته ويفرق مجتمعه. وهو لم يزل بخير كذلك ما لم يبل بالمشوشين المهوشين سود القلوب حداد الألسن، من جعلوا شعارهم القالة بين الناس والاتزار بالتجييش والتحريش. نعم عباد الله، التحريش الذي ما دخل في مجتمع إلا فرقه، ولا أسرة إلا مزقها، ولا صحبة إلا قلبها عداوة وبغضاء. إنه التحريش الذي يغر الصدور ويذكي نيران التنابز والتدابر والتصارع، التحريش الذي لا رابح فيه من جميع أطرافه، التحريش الذي تغتال به بيوت ورفاق ورجالات ونساء، التحريش الذي يضر ولا ينفع، ويفتق ولا يرقع، وينكأ ولا يضمد، ويفسد ولا يصلح، ويحزن ولا يفرح، ويبكي ولا يضحك. إنه التحريش عباد الله الذي هو إذكاء الخصام وإغراء العداوة والبغضاء بتأليب بعض النفوس على بعض. التحريش كلمة لا تحمل إلا معنى الشر، فهي لا خير فيها، إذ لم يحمد التحريش لا في شرع ولا عقل ولا فطرة. فالتحريش شر كله، وداء كله، وسوء مغبة كله. هو الشر من أي الدروب سلكته، فأوله التشويش والهجر آخره. هو الشر من أي الدروب سلكته، فأوله التشويش والهجر آخره. التحريش يا رعاكم الله مهنة شيطانية ما تلبس بها أحد إلا أفسد أيما إفساد، وفرق أيما تفريق، وكان في الناس